Dad. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا علي وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يشفع لنا يوم الزحام. البدر لا حال نوهل. الله الله هذا جمال العدناني. الله الله البدر لا حال نوهل. الله الله هذا جمال العدناني. طه حبيبي يا سيدي الكون. يا سيدي يا النبي المعظم. الله الله المجتبى نعم الإمام. الله الله هو النبي المعظم. الله الله المجتبى نعم الإمام. الأدعج المكرم من خص من بين الأنام. يا عيني من خص من بين الأنام. أتاكم فاعملوا. الله الله وعن طريقه اسألوا. الله الله بما أتاكم فاعملوا. الله الله وعن طريقه اسألوا. وعن سواه فعدلوا فإنه خير نبي. يا سيدي فإنه خير.